قد انفتح بما ذكرنا تخفيفا للذات على ما نسيه من الناقلات. وذلك كي يكون التزام في ان قضيه القرينه المربوطه التي لا يتعذر عنها الا بالاخرى الدال على اجزاء المعبود وشرائطه هو تمام الاجزاء والشرائط او هما في الجمله فلا تقبل. كان الكلام في جريان الخلاف على القول بعدم ثبوت الحقيقه الشرعيه، وتقدم توضيح الكلام في جريان الخلاف على القول بعدم ثبوت الحقيقه الشرعيه. بقي الكلام في تسريب النزاع على ما نسب الى الباقلاني. انكر الباقلاني استعمال هذه الالفاظ في المعاني الشرعيه، قال ان هذه الالفاظ قد استعملت في معانيها اللغويه ولم تستعمل في المعاني الشرعية إلا مع القرينة. وبعبارة أخرى أنكر الباقلاني ثبوت الحقيقة الشرعية، وقال باستعمال هذه الألفاظ دائما في المعاني اللغوية، فالثابت هي الحقائق اللغوية. تصوير النزاع على هذا القول يقتضي بعد مقدمة، وهي الفرق بين المعاني الشرعية والمعاني اللغوية. أن المعاني الشرعية مشتملة على الأجزاء والشرائع، وهما أي الأجزاء والشرائع غير ثابتتين في المعاني اللغوية. فالفرق بين المعاني اللغوية والمعاني الشرعية هي زيادة جملة الأجزاء والشرائع في المعاني الشرعية. بعد هذه المقدمة يقال في تسهيل النزاع أن القرينة المضبوطة، قرينة هنا قرينة، مفاد هذه القرينة إما إرادة جميع الشرائط والأجزاء حينما تستعمل هذه الألفاظ في المعاني الشرعية، إما هما في الجملة الشرائط والأجزاء في الجملة لا جميع الشرائط والأجزاء. فعلى فرض الأول، أي على فرض أن النسبة القرينة وهي الدالة على اعتبار جميع الأجزاء والشرائط، فالمراد من هذه الألفاظ هي المعاني الصحيحة، لأن الصحيح عبارة عن الجامع لجميع الأجزاء والشرائع، والفاسد فاقدة لبعض الأجزاء أو بعض الشرائع. فإذا كانت مفاد هذه القرينة هي تمام الأجزاء والشرائع، فهذه الألفاظ قد استعملت في المعاني الصحيحة. وإذا كانت المراد من القرينة الشرائط والأجزاء في الجملة، فهذه الألفاظ استعملت في الأعم من الصحيح والفاني. فالمناط على هذا القول إنما هو بهذه القرينة. هل المراد من هذه القرينة جميع الأجزاء والشرائط؟ الصحيح يقول هكذا، المراد من القرينة جميع الأجزاء والشرائط. فالمراد بهذه الألفاظ هي المعاني الصحيحة. والأعمي يقول المراد من القرينة هي الشرائط والأجزاء في الجملة. فهذه الألفاظ قد استعملت في الأعمي من الصحيح والفاضل. هذا هو ملخص الكلام في جريان النزاع على قول باطلان. ولهذا يقول المسندي فقد انقدح بما ذكرنا من تفسير النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، تفسير النزاع على ما نسب إلى الباطلان، وذلك بأن يكون النزاع بأن قضية القرينة مقتضى القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها إلا بالقرينة أخرى الدالة، هذه القرينة الدالة على أجزاء المأمور به وشرائطه. هل مقتضى هذه القرينة هو تمام الأجزاء والشرائط؟ فمفاد هذه الألفاظ الصحيح أو هما في الجملة، فمفاد هذه الألفاظ هو الأعم. فعلى الأول المراد من هذه الألفاظ هي المعاني الصحيحة، وعلى الثاني المراد من هذه الألفاظ هي المعاني الأعم من الصحيح والفاضل. فيقول الصحيح أن مفاد القرينة هي تمام الأجزاء والشرائط، ويقول الأعم أن مفاد القرينة هي هما في الجملة. ومنها أن الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد وهو التمامية، وتفسيرها بإسقاط القضاء كما عن الفقهاء أو بموافقة الشريعة. ومن الأمور التي ذكرها المسلم قبل الدخول في البحث هذا الأمر، المراد من الصحة هو المعنى اللغوي الصحة بمعنى التمامية، أي تام الأجزاء والشرائط، هذا هو المراد من الصحة. وما يرى من الاختلاف بين المتكلمين وبين الفقهاء وبين العرف ليس الاختلاف في معنى الصحة، بل إنما الاختلاف في لازم مفهوم الصحة. ما هو الأهم عند كل تائب؟ إذا لازم الصحة عند الفقهاء هو إسقاط القضاء والإعادة. إذا صارت الصلاة صحيحة عند الفقهاء فلا تجب الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارج الوقت، فإسقاط القضاء والإعادة لازم الصحة. فالفقهاء لما نظروا إلى هذا اللازم فسروا الصحة بأن الصحة هي موجبة لإسقاط القضاء والإعادة، هذا التفسير تفسير بلازم الصحة، وإلا الصحة بمعنى التمامية. والمتكلمون فسر الصحة بلازمها أيضا، فسر بأن الصحيح ما يكون مطابقا للشريعة، إذ كل ما يكون مطابقا للشريعة يستحق الثواب ولا يستحق ولا يجب استحقاق العقاب. نظرا إلى هذا فسر المتكلمون الصحة بهذا المعنى، ولكن هذا المعنى لازم للصحة، لازم للصحة بمعنى التمامية. ففسر المتكلمون الصحة بهذا المعنى لأن المهم عندهم هذا المعنى. وفسر العرف الصحة بما يترتب عليه الأثر، هذا أيضا لازم الصحة. إذا الصحة بمعنى التمامية يترتب عليه الأثر، فالتفسير بترتب الأثر تفسير بدال أيضا عند العرف. إذا كان العقد صحيحا عند العرف يترتب عليه الأثر وهو الملكية، حصول الملكية، الأثر أثره أقرب إلى حصول الملكية، النقل والانتقال. فهؤلاء لا خلاف بينهم في أصل الصحة، الصحة عندهم هي التمامية، وإنما الخلاف فيما هو لازم الصحة. لازم الصحة عند الفقهاء هو ما يكون موجبا لإثبات القضاء والعدل، وعند المتكلمين ما يكون مطابقا للشريعة، وعند العرف ما يكون ما يترتب عليه الأثر. وإلا فأصل الصحة بمعنى التمامية لا خلاف فيها. ثم الصحة والفساد من الأمور الإضافية. كيف من الأمور الإضافية؟ ربما تكون عبادة صحيحة بالنسبة إلى حال من حالات المكلف، وفاسدة بالنسبة إلى حال آخر من حالات المكلف. مثلا الثناء رباعي صحيحة بالنسبة إلى حالة الحذر إذا كان المكلف حاذرا، فالواجب عليه الثلاثة الرباعية، والثلاثة الثنائية ركعتين صحيحة بالإضافة إلى حالة الكفر وهي حالة السفر. إذا كان السفر فيجب عليه القصر، القصر هي الصلاة الرباعية. فالعبادة أي صحة العبادة من الأمور الإضافية. قد تكون العبادة صحيحة بالنسبة إلى شخص وفاسدة بالنسبة إلى شخص آخر. صحيح بالنسبة الصلاة الرباعية صحيح بالنسبة إلى الحاضر شخص الحاضر، وفاسدة بالنسبة إلى شخص مسافر. هذا معنى كون كل منهما من الأمور الإضافية. ومنها أن الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد وهو التمامية، وتفصيلها أي تفصيل الصحة بإسقاط القضاء كما عند الفقهاء. الصحة ما توجب إسقاط القضاء والإعادة، أو تفصيلها بموافقة الشريعة كما عن المتكلمين، أو غير ذلك تفسيرها بما يترتب عليه الأثر كما عند العرف. إنما هو بالمهم من لوازم الصحة، مهم من لوازم الصحة، للصحة لوازم، من لوازم الصحة إسقاط القضاء، من لوازم الصحة مطابقتها للشريعة، من لوازم الصحة ترتب الأثر على المعاملة. هذه التفاتير إنما هو بالمهم من لوازم التحرم لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار، لوضوح اختلاف اللازم المهم من اللوازم باختلاف الأنظار، يختلف المهم من اللازم باختلاف الأنظار، أي في نظر الفقيه المهم من اللوازم إسقاط القضايا والآثار، في نظر المتكلم المهم من اللوازم كون الفعل مطابقا للشريعة، وعند العرف المهم من اللوازم هو كون هذا العقد ما يترتب عليه المهر، ما يترتب عليه الأثر وهو المهر، وهذا لا يجب تعدد المعنى، أي التفسير اختلاف في التفسير بالنسبة إلى اللوازم لا يجب تعدد المعنى، ليس معناه أن للصحة معارم، من معاني الصحة إسقاط القضاء والآخر، من معاني الصحة كون الفعل مطابقا للشريعة، من معاني الصحة ما يترتب عليه الأثر، لا ليس لاختلاف المعاني، هذا الاختلاف في اللوازم، ولكن نفس المنظور الصحة هو بمعنى واحد، أي الصحة بمعنى تمامية، هذه الأمور من لوازم الصحة بهذا المعنى، ولهذا يقول هذا لا يجب تعدد المعنى كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات، كما لا يوجب تعدد المعنى اختلاف الصحة بحسب الحالات من السفر والحضر، اختلاف بالنسبة إلى الشخص المكلف الحاضر الصحيح ثلاث رباعية، بالنسبة إلى المسافر الصحيح الثلاث ثنائية، هل هذا يوجب اختلاف الصحة؟ لا. تعدد معنى الصحة؟ لا، بحسب الحالات من السفر والحضر، والاختيار والاستدلال ايضا، الاختيار والاستدلال، مثلا عندما يكون سالما لا يكون مريضا، عنده الصحيح الثلاث عن القيام والجلوس والركوع والسجود كذا، ولكن عند المريض الذي لا يستطيع من القيام الصحيح الثلاث عن جلوسه، هذا لا يجب الاختلاف في المعنى الصحيح، والاختيار والاختلاف إلى غير ذلك كما لا يجب، ومنه ينقدع أن الصحة والفساد أمران إضافيان، أي عمل واحد بهذا المعنى، عمل واحد صحيح بالنسبة إلى شخص وفاسد بالنسبة إلى شخص آخر، أو صحيح للمكلف بالنسبة إلى حال وفاسد بالنسبة إلى حال أخرى، كالثلاث الرباعية صحيح بالنسبة إلى الحاضر وفاسد بالنسبة إلى المسافر، والثنائية بالعكس صحيح بالنسبة إلى المسافر وفاسد بالنسبة إلى الحاضر، هذا معنى كون الصحة والفساد من الأمور الإضافية، فيختلف شيء واحد صحة وفسادا بحسب الحالات كما ذكرنا، فيكون تاما بحسب حالة كالثلاثة الرباعية، تاما بحسب حالة أي كالحذر، وفاسدا بحسب أخرى كالسفر، فتدبر جيدا، ومنها أنه لا بد على كلا القولين من قدر جامع البين، ومن الأمور التي ينبغي ذكرها قبل الدخول في أسم البحث أنه لا بد من فرض الجامع على كلا القولين، أي على القول بأن ألفاظ العبادات أسامي الصحيح، وعلى القول بأن أسامي العبادات أسامي للأعم، أي على الصحيح والأعم، على كلا القولين لا بد من فرض الجامع، غاية الأمر لا بد من فرض الجامع بين المصادق الصحيحة على القول الصحيح ولا بد من فرد الجانب بين الصحيح والفاسد على القول الأعم. توضيح لابدية الجامع بين الأسرار والمصالح على كلا القولين يتوقف على مقدمة. وهي بيان أمور. الأمر الأول هو بطلان فرض عدم الوضع. عدم وضع هذه الألفاظ لا للمعاني الصحيحة ولا للمعاني الأعم من الصحيحة والفاسدة، هذا باطل. فرض عدم الوضع يكون باطلا، لأن المفروض أن هذه الألفاظ قد ثبت الوضع لها إما للمعاني الصحيحة كما يقول الصحيح، وإما للمعاني الأعم من الصحيح والفاسد كما يقول الأعم. هذا الأمر. والثانية، قد استعملت هذه الألفاظ في جميع الأسلاف. استعملت في الصحيح، استعملت في الفاسد، استعملت في الثلاثة الرباعية والثلاثية والثنائية. استعملت هذه الألفاظ في جميع أصناف العبادة كالثلاثة. وليس مشتركا لفظيا بين هذه المعاني التي استعملت هذه الألفاظ فيها. الأمر الثالث والمسلم أن هذه الألفاظ في هذه المعاني مشتركة معنية بين هذه المعاني. فبعد هذه الأمور من باب المقدمة ونتيجة هذه الأمور أن المسلم كون هذه الألفاظ مشتركة بالاشتراك المعنوي في هذه بين هذه المعاني بين الأصناف، فلا بد من قدر الجامع للمشترك المعنوي ما وضع اللفظ للجامع بين المعاني بين المصادر، كما أن الإنسان لفظ مشترك معنوي ولكن وضع لفظ الإنسان بالجامع بين المصادر الإنسان وأفراد الإنسان. الجامع هو حيوان الناطق، يسو حيوان ناطق على جميع مصادر الإنسان، والمقام هذا فلا بد من جامع. نتيجة لا بد من جامع، سواء قلنا بكون هذه الألفاظ أسامي للصحيح أو قلنا بكون هذه الألفاظ أسامي للعام، لا بد من جامع. ثم يقول المسلم والتخليل الجامع على القول الصحيح يكون امرا واضح مو في اشكال كثير. تخليل الجامع يكون سهل. كيف تخليل الجامع على القول الصحيح؟ سهل وممكن بالسهولة. لأن الصحيح من العبادة كالصلاة الصحيحة، هذا الجانب يترتب عليه الأثر ومن آثار الصلاة الصحيحة ما في آية المباركة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كون الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر. وفي الرواية الصلاة معراج المؤمن، كون الصلاة معراج المؤمن. وفي الرواية الصلاة قربان كل تحية. هذه الآثار مترتبة على الصلاة الصحيحة. ومن الواضح أن هذا الأثر أو هذه الآثار آثار للجامع ليس آثارا للمثابت. لماذا هذه الآثار آثار للجامع ولا يمكن أن يكون آثارا للمثابت؟ نفرض كون الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر، هذا الأثر أثر المؤثر في هذا الأثر لابد أن يكون أمرا واحدا وهو الجامع بين مصادق الصحيحة. لماذا؟ للقاعدة المعروفة، قاعدة معروفة في علم الفلسفة، لا يمكن تعدد العلل لمعلول واحد. هذا الأثر معلول واحد، أثر واحد. لو فرضنا أن المؤثر في هذا الأثر هي المصادر الصحيحة لازم تعدد العلل بالإضافة إلى معلول واحد، فلا بد من الالتزام بأن المؤثر في هذا الأثر هو الجامع بين المصادر الصحيحة. الجامع هو المؤثر في هذا الأثر، يؤثر في كون الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر، أو يؤثر في كون الصلاة معراج المؤمن، أو يؤثر في كون الصلاة قربان كل ثقيل والجامع، لأنها هي الإشكال وهو تعدد العلل لمعلول واحد. لا يلزم هذا الإشكال. هذا ملخص الكلام في التفسير الجامع على القول الصحيح، ولكن هنا إشكال أشار إليه المصنف. والحاكم ومنها أنه لا بد على كلا القولين من قدر جامع في البيت، كان هو المسمى بنفسه كذا، بنفس الصلاة والثوب والحج، ولا إشكال في وجوده، أي وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة على القول الصحيح، وإمكان الإشارة إليه إلى الجامع بخواصه وآثاره كما ذكرنا الخواص والآثار، ككون الصلاة ناهية عن الفحشاء، وكون الصلاة معراج المؤمن، وكون الصلاة قربان كل تقي. فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد، ويؤثر الكل فيه، يؤثر الكل في ذلك الأثر بذلك الجامع، بسبب ذلك الجامع، فيتح تفسير المسمى بنفس الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء وما هو معراج المؤمن ونحوها ككون الصلاة قربان كل تقي. هذا هو الأثر، والمؤثر في هذا الأثر هو الجامع بين المصادر الصحيحة. فالجامع تفسير الجامع على القول الصحيح واضح بسيط يمكن، والإشكال فيه بأن الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا، إذ كل ما فرض جامعا يمكن أن يكون صحيحا وفاسدا لما عرفت. والإشكال في التفسير الجامع على القول الصحيح. تقريب هذا الإشكال صحيح، توضيح هذا الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة الجامع على القول الصحيح إما مركب وإما بسيط. نفس الجامع إما مركب وإما بسيط. وكل منهما غير صحيح. فرض الجامع مركبا غير صحيح، وفرض الجامع بسيطا غير صحيح. ولازم ذلك ان فرض الجامع غير صحيح، لان الجامع اما بسيط واما مركب. كون الجامع مركبا غير باطل، وكون الجامع بسيطا ايضا باطل. ففرض الجامع باطل، او يمكن استدلال من طريق القياس الاستثنائي. لو كان الجامع بين الافراد الصحيحه لكان اما مركبا واما بسيطا، والسالب بكلا قسمي باطل. فالمقدم اي فرض الجامع ايضا باطل. الاستدلال بالقياس الاستثنائي يترقب على ثبوت الملازمه وبطلان افكاره، والملازمه ثابته. اذ لو كان هنا جامع لا يخلو عن احد الاحتمالين، اما يكون مركب واما يكون بسيط، لان الشيء اما مركب واما بسيط الجامع. فالملازمة ثابتة، والتالي أيضا باطل، أي كون الجامع مركبا يكون باطل، وكون الجامع بسيطا أيضا يكون باطل. الدليل على بطلان كون الجامع مركبا، لو كان الجامع مركبا لكان مركبا من الأجزاء والشرائط، ليس مركبا من شيء آخر، لكان مركبا من الأجزاء والشرائط. نفس الإشكالات، لو كان الجامع مركبا لكان من الأجزاء. هل الجامع المركب هي الثلاء أربع ركعات أم الثلاء ركعتين؟ إذا فرضنا الصلاة أربع ركعات، فرضنا الجامع بين أفراد الصحيحة الصلاة أربع ركعات، هذا غير صحيح، لأن الصلاة أربع ركعات غير صحيح من المسافر، إنما هي صحيحة من الحاضر. إذا فرضنا الصلاة ركعتين غير صحيحة من الحاضر، إنما صحيح من المسافر. إذا فرضنا السلام مع القيام مع الجلوس مع الركوع مع السجود، هذا صحيح من السالم، ولا يصح ممن لا يتمكن من القيام مثلا من الركوع. فالحاصل أن الجامع المركب غير صحيح، لا يمكن فرض جامع مركب بين جميع الأفراد والمصادر، فيكون باطلا. هذا الشق من التالي يكون باطلا، فبقي الكلام في الشق الثاني من التالي، وهو كون الجامع بسيطا. إذا كان الجامع بسيطا، ليس الجامع البسيط الجامع الذاتي، الجامع الذاتي إذ لا يمكن الجامع الذاتي بين أجزاء السلام فضلا عن أفراد السلام ومسابق السلام. إذ أجزاء السلام كما في علم المنطق كل جزء من مقولة مباينة لجزء آخر وهو من مقولة أخرى. مثلا السجود والركوع من مقولة الوقف والقراءة من مقولة كيف المسموع. ومن الواضح مقولة الوقف مباينة لمقولة الكم كيف المسموع، فكيف بينهما جامع؟ هل بينهما بين الأجزاء جامع؟ لا، ليس بين الأجزاء جامع، جامع بسيط، وليس بين المسابق أيضا جامع بسيط، لأن مسابق الصلاة صلاة ركعتين، صلاة أربع ركعات، صلاة مع الجلوس، صلاة بلا جلوس، صلاة الغرقى إنما هي الله أكبر، ليس فيها الركوع ولا السجود ولا أي شيء ولا الاستقبال أيضا. هل بين هذه المسابق هنا جامع ذاتي له؟ فإذا كان هنا جامع بسيط، لو كان الجامع بسيطا لكان ذلك الجامع جامعا عنوانيا مثل عنوان المطلوب، مثل هذا العنوان أو ما يساوي هذا العنوان كعنوان محبوب، عنوان ذات المصلحة. هذه العناوين، فالجامع البسيط هذا هو هذا العنوان، عنوان المطلوب. هذا باطل، أي كون عنوان المطلوب هو الجامع يكون باطلا. لماذا يكون باطلا؟ لوجوه. الوجه الأول على بطلان فرض هذا القسم من الجامع أن هذا القسم من الجامع مستند للدور، مستند للدور. إذ متى يكون عنوان المطلوب؟ إذا تعلق به الفعل، الفعل الذي تعلق به الفعل والأمر من الشارع يكون مطلوب بعد تعلق الفعل. فهذا العنوان المطلوب يتوقف على الفعل، والفعل أيضا يتوقف على هذا العنوان المطلوب، لأن الفعل هو الأمر تعلق بهذا العنوان المطلوب. ومن الواضح أن الحكم وهو الأمر يتوقف على متعلقه وهو العنوان المطلوب في محل الكلام. فكل من الطلب والمطلوب يتوقف على الآخر، هذا هو الدور. ففرض جامع بسيطا وهو عنوان مطلوب مستلزم لهذا الدور الباطل، فهذا الجامع يجب يكون باطلا. هذا هو الوجه الاول. الوجه الثاني، لو كان الجامع هو عنوان مطلوب لكان هذا الجامع مرادفا للسلام، فيصح استعمال كل منهما مكان الآخر، كما يصح أن يقال أقيم الصلاة يصح أن يقال أقيم المطلوب للتراخي بينهما، لأن المطلوب هو الصلاة والصلاة هو المطلوب، مع أنه لا يصح أن يقال أقيم الصلاة ولكن لا يصح أن يقال أقيم المطلوب، فالتراخي باطل. ففرض الجامع عنوان المطلوب لازم الترادف، والترادف باطل، فهذا الفرض يكون باطل. هذا الوجه الثالث على بطلان فرض الجامع هو البسيط وهو عنوان المطلوب. الدليل الثالث على بطلان هذا، لو كان الجامع هو العنوان المطلوب لا تجد البراءة، فيما إذا شك في الجدية شيء أو شرطية شيء على القول الصحيح لا تجد البراءة. الشك في الأجزاء والشرائط. مع أن المشهور يقولون بجريان البراءة على القول الصحيح في الشك في الأجزاء والشرائط، فلا يكون الجامع عنوان المطلوب. لماذا؟ لو كان هذا العنوان لا تجد البراءة مع أن المشهور جريان البراءة. لماذا لا تجد البراءة لو كان الجامع هو العنوان المطلوب؟ لماذا؟ إذ على هذا الفرق يكون محسن هذا الجامع الأجزاء والشرائط، يكون محسن هذا الجامع. فإذا شك في الأجزاء والشرائط شك يلجأ إلى الشك في المحكم. وقد تقدم في مكانه ومحله أنه لا تجد البراءة فيما إذا كان الشك في المحكم. الشك في المحكم مورد لقاعدة الاشتغال ليس موردا للبراءة، فلا تجد البراءة. محكم أي محكم المأمور به، محسن لأن المأمور به هو عنوان المطلوب. بأي شيء يحصل هذا العنوان؟ بإتيان الجميع أجزاء والشرائط. فالشك في الأجزاء والشرائط يرجع إلى الشك في محسن هذا المطلوب، فلا تجري البراءة مع أن المشهور هو جريان البراءة. الحمد لله.